حصريا على موقع djkimo.com. مين حبي ومع الشجرة، ومين في الدنيا ما تعلمش ساعات الوحدة تبقى براح في وقت لما فيه ما تفيش. يا عرق الهم جدرك فين وجاي منين؟ انا معرفش، اخاف احكي واقول وجعي لناس بتخون وما بترحمش. يا ذاتي يا نفسي يا كياني بعاتب فيكم من قلبي، دموعي مصاحبة احزاني ووحدي بيتوجع قلبي. الاقي الغل متعبي في بحر الغدر زفاني، ونفسي يقولوا ايه ذنبي. بناكل بعض لناسين في دايره علينا مقفوله، نسيرها العين هتيجي في العين بشر انواع، لسانهم سني بينقط في سوق الحظ، حظ اتباع ودوس يا دنيا مش حصل. طمع في نفوس بشر انواع، لسانهم سني بينقط في سوق الحظ، حظ اتباع ودوس يا دنيا مش حصل. عاتب مين وانا البياع؟ بايع جدع انت مش ابطال. ناس في الشدة قالوا وداع، ما شفتش حد يتقدر. بناكل بعض لناسين في دايرة علينا مقفولة، نسيرها العين هتيجي في العين ونتحاسب على الرجولة. ونعرف من كان حصرياً على موقع djkimo.com.